من وآل محمد. إحكايتنا سالفتنا عن سليمان وصله أنه إذا قيل هكذا: إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق، وكل واحد ندرى إلا مستقل. السؤال الذي الأول الذي طرحناه الشام، السؤال الأول: هل يتداخل السببان ويصيران سبب واحد؟ يعني الإفطار والظهار يصيران واحد، سبب واحد طبيعي. إذا داخلا كموجب راح ينشأ وجوب واحد، هذا نسميه تداخل في من؟ في الأسباب، لأن الأصل عدم التداخل. هذا يا أخي اترك، اليوم ما إلي شغل بي، الآن ما إلي شغل بي، إذا تريد تتركه اتركه، كلامي بالشق الثاني. طيب، ثبت الآن قلنا ماذا؟ كم سبب موجود بمقتضى إصالة عدم تداخل الأسباب؟ كم سبب؟ سببا. كم وجوب راح يحدث؟ وجوبا. السؤال الذي راح أطرحه هذا: هل يتداخل الوجوبان، مو السببان، الوجوبان، هذا نسميه تداخل في من راح يصير؟ بين المسببات، يعني وجود مسبب طبيعي. اذا تداخل الوجوبان نتيجة كم امتثال لازم؟ واحد. طيب قلنا الاصل ماذا الشيء يقتضي؟ تداخل الوجوب او عدم تداخل الوجوب. قلنا الاصل يقتضي عدم تداخل الوجوب، ولا الوجوب. احنا اليوم بحثنا من الان راح يشرح هذه الحكايه الثانيه، ما اقبلها. يعني الاصل عدم تداخل الوجوب، بل بالعكس لازم نقول الوجوبان يصيران واحد. لازم، بل لازم. شلون؟ لأنه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، إذا نقول وجوبين موجود، بما متعلقا؟ بما متعلقا؟ بالعتق. والعتق طبيعة واحدة، العتق طبيعة واحدة، والطبيعة الواحدة لا تقبل الحكمين. هاي من البديهيات، الطبيعة الواحدة. مثل سبب واحد أقول له اشرب ماء، أقول له اشرب ماء، وبعدين شنو قبل ما يشرب أوجه له التكليف، ها التكليف ثاني، أقول له اشرب يلا. يمكن أوجه له تكليف ثاني بحيث يكون تكليف غير الأول، بس التأكيد هم لا بأس به. تأكيد، تأكيد يعني معناه الوجود واحد، لا بعد وجود ثاني. اقول له اشرب، وقبل ما يشرب خطيه ايش اقول له؟ مرة ثانية اشرب، بعد يصير وجود ثاني. ما يمكن هذا، شرب الواحد وجوبين مش ثاني يصير له، الا اللهم واحد من عندكم يجاوب يقول يعني مرة ثانية، يعني مرة ثانية. نعم، اعتق الثانية نقول متعلق قديما بالطبيعة، لكن يا طبيعة بقيد مرة ثانية. يعني ايش يصير المعنى؟ ان ظاهرت فاعتق، وان افطرت فاعتق، لكن قيد مرة ثانية، يعني نقيد الطبيعة بالمرة الثانية. ايه هذا ممكن، لكن هذا التقييد خلاف الظاهر، هذا التقييد يحتاج لدليل. مقتضى عدم التقييد متعلق، شو يصير؟ متعلق الطبيعة، العفو، متعلق الوجوبين، شو يصير؟ طبيعة واحدة. وبما أن الطبيعة الواحدة لا تقبل الوجوبين فيتحتم أن شنقول يندك الوجوبان، يتداخل الوجوبان واحد في الآخر يصير وجوب شديد، وجوب أكيد، وجوب قوي. أما يبقى الوجوبان ما يصير. يعني أكرر ليش؟ يعني المتعلق طبيعة واحدة وهو الأسم. بعد أكرر سبعة، والطبيعة الواحدة لا تقبل التحريكين والوجوبين والبعثين والما أدري شنو إلى آخره. قد واحد يقول فلقيدها، يعني المقصود لما يتعلق الوجوب الثاني يتعلق بالطبيعة بقيد مرة ثانية، نقول ما موجود تقيد مرة ثانية خلاف الظاهر. ظاهر الدليلين أن متعلق بالطبيعة من دون تقيد مرة ثانية، وبما أن الطبيعة الواحدة ما تقبل الوجوبين فلازم حينئذ ماذا نقول؟ يندك الوجوبان ويصيران وجوبا واحدا أكيدا. فالأصل إيش راح يصير؟ تداخل الوجوبين المسببين، مو بس الأصل هذا يتحسن، ما معقول عدم التداخل. أطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره فإن قيل، فهذا إشكال مرتبط بمن؟ إطالة عدم تداخل شو يسمونه قولوا يا شنو مسببات. التفت بينا المرجو بالأخير إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدة، يعني شنو نقول طبيعة العتق في المثال، في مثالنا المتعلق طبيعي العتق، لازم إن كان الاكتفاء بعتق ماذا؟ إذا كان متعلقات بطبيعة واحدة فالطبيعة الواحدة توجد للمرة الواحدة فيكفي العتق الواحد، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى لازم تقييد، يعني الطبيعة الواحدة ما يمكن إذا حصتين يكون مقيد، معنى حصتين يعني مقيد، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق. مادة الأمر شنو هي في أعتق؟ أعتق مادتها شنو؟ مادة الفعل شنو هي؟ المصدر يعني العتق، وهذا التقييد خلاف الظاهر. فإذا خلاف الظاهر فالمتعلق واحد صار، فإذا قلنا صار واحد يعني الطبيعة طبيعة يكفي في إجابة المرة الواحدة. أصلا ما يمكن، لعل السيد في عبارته ترى ما ناظر إلى هذا المطلب بالشكل الذي أنا الذي بينته شوينا ماذا تقريبا بني في الحقيقة يمتزلنا عدم المعقولية. فالسيد ما يسوي من حد أحية سبعر عبارته، يقول متعلق إذا الطبيعة، الطبيعة توجد برد واحد يكفي الواحد، إذا مقصود فرد ثاني وخلاف الظاهر يحتاج إلى تقييد. بعد هذا البيان سهل، أسهل مما أنا بينته، هذا البيان ماذا أسهل من الذي أنا بينته. أنا أي حال يعني يكون تقييد متعلق، لأنه هو إيش قال؟ إذا ظاهرت فأعتق، يعني ماذا يطلب منك؟ إيجاد طبيعي العتق، وإن أظهرت ذات الثاني يقول فأعتق، فإنشاء جديد ما خالف، بس هو متعلق بالطبيعة أيضا بالطبيعي العتق ولا وإن ما قال فأعتق مرة ثانية. هذا الذي تقولونه في قلبكم الآن لعله يأتي. كان الجواب أحد وجهين، يقول إن قيل هكذا فإن قيل قلت، كان الجواب، هاي كان الجواب جواب المن كان، لا فإن قيل كان الجواب أحد وجهين. الجواب الأول ندل على أنه نلتزم احنا بالأول، الأول شنو هو الأول احتمال الأول التقدير الأول الذي ذكر في كلامه، نقول على أن المتعلق هو ماذا؟ شيء واحد وهو طبيعي العتق. خب حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت يلزم الاكتفاء بمن؟ إذا متعلق بطبيعي العتق يلزم الاكتفاء بمن؟ بالمرة واحدة. نقول لا، كلا لا يقتل واحدة. ليش؟ لأنه لما يتعلق وجود ثاني بالطبيعة هو هذا عرفا قريب على أن المقصود ماذا؟ مطلوب من عدة امتثال جديد، تحرك جديد، عتق جديد. الإنسان لما يقولوا له أول اشرب الماء، وقبل ما يشرب مرة ثانية قالوا له ماذا اشرب؟ توجه التكليف إلى الطبيعة الواحدة دليل علامة على أن المقصود ماذا؟ امتثال ثاني. لكن هذا استدرك قائلة، هذا استدرك قائلة، إذا أمكن الطبيعة الواحدة يتوجه لها ماذا؟ يتوجه لها ماذا؟ تكليفان. وإذا قلنا لا، الطبيعة الواحدة ما يمكن أن يتوجه لها تكليفان، الواحد لا يتعلق بالاثنان، فنقول تعلق التكليف الثاني يصير قرين علينا على تقييد شنو؟ طبيعي العتق بالمرة الثانية. ولا تقول هذا خلاف الظاهر، قبل قليل كنا شنو نقول؟ خلاف الظاهر، نقول لا هذا ليس خلاف الظاهر. ليش؟ لأن القرينة دلت عليه، وما دام القرينة دلت نلتزم، نلتزم بخلاف الظاهر، او بالاحرى اصلا ما يسمونه خلاف الظاهر بعد، او بالاحرى وفي مورد نهج. اذا قلنا الطبيعة الواحدة ما يمكن تعلق الوجوبين بها، فحينما يتعلق الوجوب الثاني هذا يصير قرين علينا على انه بينا نتعلق بالطبيعة، لكن مع قيد نطيب هيك بالمرة الثانية. وهذا ليس خلاف الظاهر، لأن القرينة تدل حينئذ عليه فنلتزم به. فإذا على هذا الأساس اتضح مرتين هيك قاعد أثارت المطلب، لكن بشكل جديد نلتزم بأن الطبيعة الواحدة يمكن أن يتعلق بها تكليفان. إذا التزمنا بهذا فمن قيد بعد؟ تقييد بعد ماكو حاجة إلى الطبيعة بالمرة الثانية. من قيد متعلق الأمر الثاني؟ الأمر الثاني بعد من قيد متعلق بالمرة الثانية؟ لا، يبقى هو الطبيعة. لكن نقول تعلق تكليفين بالطبيعة الواحدة دليل على أنه لا يكتفى في امتثالها دينا بفرد واحد، بل بفردين. وإلا كيف تعلق التكليفان بها؟ هذا إذا استفدنا ماذا؟ بأن التكليفان يمكن تعلق بالطبيعة الواحدة، فمن قيد متعلق الأمر الثاني؟ لكن بالثاني نقول تعلق التكليفان بالطبيعة الواحدة شاهد وقرينة علامة على أنه لا يكتفى في امتثالها فرد الواحد. وإذا بنين أنه لا يمكن تعلق التكليفين بالطبيعة الواحدة، فنقول تعلق التكليف الثاني دليل على تقييد متعلق الأمر الثاني بالمرة الثانية بمرة أخرى، يصير قرينة على التقييد. نمس تعلق الأمر الثاني قرينة على التقييد يصير، ومع وجود القرينة على التقييد نلتزم بالتقييد متعلق الأمر بلا محذور. أطبق العبارة، كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول. التقدير الأول شنو هو؟ يعني بعبارة أخرى نقول متعلق الأمر شنو؟ الطبيعة الواحدة. من دون تقييد المتعلق بالمرة الثانية. لكن هذا بناء على إمكان اجتماع بحثين على عنوان كل واحد يعني على طبيعة واحدة، فمن قيد متعلق الأمر الثاني بالمرة الثانية. لكن إن قلت تعلق تكليفين بطبيعة واحدة دليل أنه لا يكتفى في مقام امتثال ديما بفرد واحد، ويقال أن تعدد التحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، يعني يقتضي أنه فردي مطلوب منك توجد فردي من دون التقييد متعلق الطبيعة ومتعلق الأمر الثاني. وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدة وهو عنوان طبيعي العرض، لكن نقول تعلق التكليفين بهذا الطبيعة الواحدة دليل على أنه امتثالك لا يكتفى فيه بالمرة الواحدة. فالتزمنا إذن بمن؟ بالأول. الأول شنو هو؟ أنه متعلق الأمرين طبيعة، لكن بالثاني فرد الواحد لا يكفي. الثاني أن نلتزم بالتقدير الثاني. التقدير الثاني يعني شنو؟ يعني بأن نقيد متعلق الأمر الثاني بالفرد الآخر بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد على الطبيعة الواحدة. ونلتزم يعني بالتقدير الثاني يعني بتقييد على الأول. من نلتزم شنو؟ بالتقييد. فقد قلنا ما يكتفى في امتثال الطبيعة بالفرد الواحد. الآن لا، نلتزم بأنه أصلا متعلق الأمر الثاني غير متعلق الأول. متعلق الأمر الثاني وماذا؟ المرة الثانية. ويلتزم بتقييد إطلاق المادة. إطلاق المادة يعني العتق، يعني نقول المقصود العتق مرة ثانية. مرة ثانية قيد للعتق فقط للمادة. وشنو القرينة على التقييد؟ يقول والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب، ما دام تعدد الوجوب وما يمكن تعلق الوجوب الثاني بنفس الطبيعة الواحدة مع عدم إمكان اجتماع على عنوان واحد دعاه بالفرد. فنبي ذلك القرينة على أن متعلق الأمر الثاني مقيد بالمرة الثانية. وهذا نحو من الجمع العرفي، يعني العرف بكل ما تشير فيهم لمن يتعلق تكليف ثاني بالعرف يظهر العرف على أنه يعني المقصود المرة الثانية. تشوف تجي يعني الطبيعة الواحدة ما تتحمل وجوبية، فلا بد يستلم أن متعلق الوجوب الثاني هو المرة الثانية، يعني العتق بالمرة الثانية. تشوف تجي بعد. فصار جمع عرفي بين الدليلين، بين الدليل الأول والدليل الثاني جمع عرفي. اتفاق أن الأول متعلق ماذا؟ بفرد، والثاني متعلق بفرد ماذا؟ ثاني. العرف شو نقول يفتهم؟ قال إذا قلنا العرف ما يتقبل تعلق التكليفين بالطبيعة الواحدة، وأما إذا يتقبل فنقول بالأول. يعني نقول العرف يفهم أنه هكذا تعلق التكليفين بطبيعة واحدة لكن امتثالهم لا يمكن بفرد واحد، لا بد في مقام الامتثال من الاتيان بفردين من دون تقييد متعلق الأمر الثاني. طيب هذا امتحن. الثالث مبحث جديد. محصل هذا المبحث الجديد هو أنه عندنا دليل يقول الجبن حلال، ودليل آخر يقول كل شيء متنجس فلا تأكله، فلا تأكله. وأفرض صباحا اجيت ايداك الخبز وجبن عني فرأيت الجبن نجسا، نجس يا اخي نجس كان، فيجوز اكله الساعة اول الصبح ايداك على الدرس يجوز وما يجوز اكله؟ قد واحد يقول معاربة راح تصير. ليش؟ لأن الجبن حلال. يقول لي حلال شيخنا الجبن حلال حلال حلال اكل. الثاني يقول لي المتنجس لا ما يجوز حرام. يقول لي لا تأكل. معارضة اذا صار بين دليل الحكم الترخيصي، دليل الحكم الترخيصي ياهو جبن حلال، وبين دليل الحكم الالزامي اللي بيقول المتنجس لا تأكل. يلا طب نظرك شنو؟ تقدر جمع عرفي اكو بنظرك يا لا؟ بنظرك جمع عرفي اكو يا لا؟ يقول السيد قالوا هكذا ان العرف يجمع بينهما. كيف؟ بهذا الشكل. بأن نقول الجبن حلال على ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ حلال يعني شنو؟ حلال، جبن حلال يعني لا مانع، لا مانع بس من الأكل من عدم الأكل. حلال هذا معنى لا مانع، لا مقتضية. يقول لا مانع من الأكل وعدم الأكل، يقول لا مقتضية علما، لا مقتضية للأكل ولا لترك. لا أكون مقتضي لوجوب الأكل ولا أكون مقتضي لحرمة الأكل. مو معنى لا مانع لا مقتضية يتبع معنى. لكن ذاك الذي يقول المتنجس لا تأكله يقول أكو مانع من الأكل، أكو مقتضي من الأكل. فحينئذ نأخذ بكليهما، ذاك الذي يقول لا مانع وهذا الذي يقول يوجد مانع. يا مقدمة يا الذي مقدمه الذي يقول اكو مانع اكو مقتضى للترك، العرف شي يسوي بعد. مثل اذا واحد عنده ابو وام، الابو يقول للابن ابوي كيفك تريد تسافر؟ تريد ما تسافر؟ مانع انا ما عندي، صحيح انا احبك لكن شو اسوي بعد؟ غير عن مصلحتك ان يكون اراعيها بعد، سافر تدرس انت الى اخرين. لا مانع من ناحية الام، ايش تقول؟ لا لا يما، لا لا لا ما ارضى السافر، ما ارضى، ما اصبر انا على فراقك، على فراقك. ايه عندي مانع من السفر، ما يجوز لك السفر، حبيبي حرام قوت اللي يقولوا. ايه ناشي سوي العرف معارضة اكو؟ لا. ابو يقول لا مانع، الام يقول مانع اكو عندي. ألا مانع لا يعارض شنو؟ ألا مانع لا يعارض ماذا؟ المانع. فيقدم ما عرفتش بعد، يقدم ماذا؟ ما يدل على المانعية، ما يدل على وجود مقتضى الترك بعبارة أخرى. السيد رضوان الله عليه يقول هذا جميل، لكن هذا يقول ليس جمع عرف. هذا الذي ذكرناه في الحقيقة يبين أنه أكل لا تعارضه، مو أنه أكو تعارض يجمع العرف بهذا الشكل. سيد يقبل هذا البيان، لكن يقول هذا مو بيان علما للجمع العرف. شنو معناه يا أخي؟ يعني شوي يونت شوي يونت، شنو تعارض يكون أكو شوي شوي شوي حتى نجمع. بهذا البيان الذي بيناه أظن بالحقيقة بينا أنه أظن تعارض ولا شوي أكو ولا قليلا موجود. حينما يقول الأب لا مانع من قبلي، الأم تقول أكو مانع من قبلي، أظن معارضة أكو ولو شوي، ولو شوي معارضة ما موجودة. فإهنا ما تجي. إذا دلنا دليل الذي يقول الجبن حلال يقول لا مقتضي للترك ولا للفعل، يعني لا مانع من الأكل من عدم الأكل. ذات الدليل يقول يوجد مانع. بهذا البيان الذي بيناه أصلا ينتفي أكل التعارض، لا أنه بهذا البيان جمعنا عرفا بين الدليلين. طبق العبارة، إذا تعارض، فعنوان هذا البحث يصير عنوانه معارضة دليل الترخيص مع دليل إلزامي. إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، طبيعي مو بالعموم المطلق، إذا بالعموم المطلق يصاب تخصيص هذا تأكلي إحنا سماسة، لا عموم من وجه. وفي موردنا العموم شنو في المثال الذي أنا مثلته؟ ما تجبن عموم شنو في المثال الذي مثلته؟ أيضا من وجه، لأن الجبن على بإطلاقه يشيدن سواء نجس أو غير نجس. ذاك الدليل الثاني شي يقول النجس حرام سواء جبن او غير جبن، فعموم الخصوص ماذا؟ من وجه ما توصلت له، واذا مكلف تخصيص يصير واضح. قدم إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجهي، قدم الدليل الإلزامي وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي الذي يقول الجبن حلال ليس مفاده عرفان، إلا أن العنوان المأخوذ في هذا الدليل عنوان المأخوذ شنو؟ عنوان الجبنية لا يقتضي الإلزام، لا يقتضي إلزام الأكل ولا إلزام الترخ. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه وهو عنوان المتنجس، أعم من وجه، دل الإلزام على اقتضاء للإلزام، أن المنجسية هي إلزام للترك، أخذ به يعني بعد الدليل الإلزامي لعدم التعارض بين لا معارضة بين الدليلين، يعني واحد يقول ما عندي مانع واحد يقول عندي مانع. وهذا في الحقيقة سيدي جاء نقطة قبل وهذا خلي نقطة، وهذا في الحقيقة السيد الشهيد شي جاوب يقول هذا البيان في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود تعارض ولو شوي شوي شوي بين الدليلين قبل التعديل، قبل ما نجمع يكون شوي أقطع، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا يقول ما في معارضة، واحد يقول ما عندي معنى واحد يقول عندي معنى، وعشان ما في معارضة بينهما. الوجه عفوا النقطة الرابعة الذي يتعرض لها ماذا من نقاط تطبيقات، وكان كلامنا في التطبيقات، إذا تعارض إطلاق شمولي وإطلاق بدلي مثل ما إطلاق شمولي واحد بدلي، مثل واحد يقول أكرم فقيرا، عفوا أكرم كل فقير، أكرم كل شفيت كل أكرم كل فقير، شمولية بعد السيدة بلا إشكال. وإجانا دليل ثاني يقول لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، هذا شيء يفيد أن أي فاسق ماذا؟ أي فاسق ماذا لا يكرم؟ استعانة يا إخوان افترضت انزل اثنينات ماذا شموليات، ويكون واحد يفترض شمولي كلامنا هنا اثنينات ما نفترض اثنينات، واحد شمولي واحد ماذا؟ بدلي. فأيش راح نفترض إذا حصح الفرضية؟ واحد يقول ماذا؟ أكرم فقيرا، فقيرا هذا يدل على البدلية، أنا ضد فقير واحد، والآخر يقول لا تكرم الفاسق، يعني أي فاسق لا تكرم الفاسق، مو فاسقا لا فاسق لهم فرق بدلية، لا الفاسق يعني أي فاسق من الفاسق، فيفيد الشمولية. فتعارض البدلي مع الشمولي، يا الذي مقدمه البدلي مقدمه للشمولي مقدمه الجواب، وتعارضا بنحو ما خصص من وجهنا المفروض مو مطلق خوف حتى تخصيصه من وجه، ليش؟ لان فقيرا من فقير قد يكون فاسق غير فاسق، وفاسقا قد يكون فقير قد لا يكون فقير، ياه الذي مقدمه على الآخر. يقول قدس سره إن كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة، ياه الذي مقدمه إذا واحد بالوضع وواحد بمقدمات الحكمة، نقدم ما كان بالوضع، ليش؟ لأن ما كان بقرينة الحكمة يتوقف عليه. انعقاد الأطلاق فيه عليه يتوقف على مقدمات الحكمة، واحد من مقدمات الحكمة شنو هو؟ عدم مقيد، واحد مقيد. ومن المعلوم ما كان بالوضع يصلح ان يصير مقيد علما، مثل المثال اللي ذكرته، يصلح ان يكون مقيد علما للاطلاق، مثل المثال اللي ذكرته. لا تقول اكرم فقيرا، مقدمات الحكم تقتضي اي فقير كان يكرم. الثاني افترض شيء يقول الثاني، لا تكرم اي يطع سكن. اقول اي ليش حتى بالوضع يصير، اذا قلت لا تكرم الفاسق قد اهمانا بمقدمات الحكم، لا اي يطع سكن، كل فاسق لا تكرم ما يجوز. فالاول يصلح لتقييد الثاني، الثاني اقول يصلح لتقييد الاول، ومع إمكان تقييده فالأول إما ما ينعقد لإطلاق أصلا. إيش وقت ما ينعقد لإطلاق أصلا إذا كان متصل؟ هذا الذي بالوضع إذا كان متصل، أو ينعقد لكن نقدم المقيد عليه إذا كان ذات منقص. وهذا من الواضحات. اذا لحد الان ستضح، اذا كان عندنا دليلان، بعد اكرر من اول، واحد يدل على البدلية، واحد يدل علينا على الشمولية، اذا واحد بالوضع والثاني مقدمة حكمة نقدم ما كان بالوضع. ليش؟ لان ما كان بمقدمة حكمة يتوقف على مقدمة حكمة، وواحد منها عدم القرينة، وذاك الذي بالوضع يصلح للقرينة. فاذا يصلح فإما يزول الظهور في أصل الإطلاق إذا كان متصل، أو نقدم ذاك عليه إذا كان منفصل. بس هذا كله إذا كان واحد بالإطلاق وواحد بمقدمات، واحد بالمقدمات حتى واحد بالوضع من المسلمات. لكن في الكلام أهنا إذا كان كلاهما وضعيين، أو كان كلاهما شموليين، العفو وضعيين، كلاهما وضعيين أو كلاهما حكميين، حكميين نسبة ماذا؟ أو حكميين نسبة إلى مقدمات الحكمة. مثل من؟ مثل من فرد مثال خليه ذهنك ونمشي عليه. وضعيين مثل من وضعيين؟ كلاهما وضعيين إذا كان كلاهما وضعيين. مثل احدهما يقول اكرم اي فقير، اي او احد الفقراء، هذا اوضح بعد امام، هذا بالوضع يدل عليه من على البدلية. الثاني شي يقول لا تكرم اي فاسق، كل فاسق نذكر. فاثنينات واضحين، ومرة اثنينات اطلاق حكمي، نذكر الاول يقول اكرم فاس اكرم فقيرة، والثاني يقول لا تكرم ماذا؟ الفاسق. والثاني شي يقول لا تكرم ماذا؟ الفاسق. والفاسق احنا قارين بمقدمات الحكم يدل علينا على الشمولية، اطلاق الشمولي دول. فالمقصود ماذا هنا؟ اثنينات ماذا؟ واحد يدل على البدلية، واحد يدل على الشمولية، لكن اثنينات مقدمات الحكمة. هناك اثنينات ماذا؟ بالواضع. اذا اتضح ذلك الان اتي يا هو اللي بيمقدم. المعروف انه يقدم الشمول علما على البدلي. الشمول يقدم علما على البدلي، لكن ليش؟ هناك عدة توجيهات يذكر السيد منها ثلاثة، خل أطبق هذا الرابع. إذا تعارض إطلاق، هذا عنوان البحث فيه، المعارضة بين الشمولية والبدلية، إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي، بالعموم من يجل مفروض مو بال مطلق، لا مطلق واضح تخصيص، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع، بالوضع يعني شنو؟ يعني بالأداة، والآخر بقرينة الحكمة. قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل. ليش؟ أما في حالة اتصال كما هذا مقيد متصل يصير عشان ذلك ظهور بعد من قالب، فلأنه بيان للقيد ياهو بيان، فلأنه يعني ما كان بالوقت فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريعة، فالحكمة ما تجري بعد لأن شراجع عن مقيد الحكمة عدم مقيد، وهنا مقيد موجود بعد عدم مقيد متصل، هنا مقيد موجود أصلا ما ينعقد أطلاق بعد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان يعني بتكوين الأطلاق أو عطل تفسير وتكوين الأطلاق. وأما في حالة الانفصال ليش يقدم؟ لأنه قلنا المقيد المنفصل يقدم لأنه أظهر، هذا قد فيما سبق قلنا فللأظهرية والقرينية نقطة. هذا واضح الكلام. لا، إذا كان كلاهما وضعيين أو كلاهما حكميين، وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان، لكن المعروف هذا، والآخر تقديم الشمول على البدلي، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أو لا يفسر تقديم الشمول. هذا التفسير ماذا الأول بل شوف أشكال تفسير هواي جميل ولطيف لا بأس أن نقول في الشمول المولى المتكلم شي بين أحكام بعدد الأفراد، معنى الشمولية هي شنو معنى الشمولية؟ يعني تعدد الحكم بعدد ماذا؟ الأفراد. مثل لما هيك أقوله أكرم فقيرا، هذا يدل على البدلية، هذا يدل علينا على البدلية، لكن ذاك الثاني الذي يدل عليه من على الشمولية شو يقول؟ لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، هذا يدل على الشمولية، يعني هذا الفاسق لا تكرمه، هذا الفاسق لا تكرمه، هذا الفاسق لا تكرمه. شم فاسقك في الدنيا مثلا من باب مثال ألف، يصير عندنا يعني ألف حكم. ففي الشمولية تتعدد الأحكام بعدد الأفراد، إذا الأفراد عددهم ألف يصير ألف حكم. أما في البدلية أكرم فقيرا كم حكم أكو؟ واحد. لكن هذا الحكم الواحد يا أخي وسيع، وسيع يعني شنو وسيع؟ يعني ما يرتبط بفرد فقير واحد معين، لا فقيرا الذي كان أعطيته ما لا تنتهي السالفة، فالوجود واحد لكن فيه نحو من السعة، ما شخصت لك اياه فرد شخص معين، هذا مقبول ومو مقبول لحد الان، بل مقبول. شوف الشيء الثاني اللي راح ابينه، هذا شيء ثاني راح ابينه غير طيب هذا الوجه يا اخي. نقول اهتمام الانسان يا هل ترى ببيان اصل الحكم اقوى، او اهتمام ببيان سعته اقوى بنظرك الشريف يا اخي؟ الحاكم المتكلم درجة اهتمامه ببيان اصل الحكم اقوى، او درجة اهتمامه ببيان حدود الحكم سعة وضيقا اقوى؟ جرب سعت نفسك. الصحيح ماذا؟ ان درجة الاهتمام ببيان اصل الحكم، درجة الاهتمام ببيان اصل الحكم ماذا؟ اقوى من بيان ماذا؟ سعته وضيقه. فأين أذن نأتي ونقول؟ فأين أذن نأتي ونقول؟ إذا المولى بين حكم، هاي شيء ثالث قاعد أقوله، إذا المولى بين حكما ودار الأمر إما لا يريد أصل الحكم وإما لا يريد ماذا؟ سعته. الأولى نقول أيهما لا يريده، كما في مقامنا، كما في مقامنا، كما في مقامنا. في الشمولي توجد أحكام بينها بقدر جديد ألف في الشمولي. هناك في البدل أكر فقيرة بين حكم لكن له سعة. تلك السعة في البدل ويا يقولوا يا ماذا ويا شنو هذا الشمولي تعدد الأحكام إيش ما ممكن، فلا يظن واحد ما يريده. إما السعة هناك ما يريد، ومعنى السعة ما يريدها ما يعني شو راح يصير، يعني يريد إكرام فقير ماذا؟ لا على السعة وإنما خصوص الحاضر. فالسعة ماذا نطلب؟ وإما ماذا؟ السعة نحافظ عليها هناك، لكن هنا ماذا نقول في أكرم في لا تكرم الفاسقة؟ نقول بعض أحكام لا يريدها مسعتها، بعض الأحكام لأن لا تكون فاسق ينحل علما، ينحل علما بعدد أفراد الفاسق، وواحد من أفراد الفاسق ياه هو الفقير. فنقول الفقير الفاسق حكم ما متوجه له، لم يرد المولى الحكم له، توجيه الحكم له. فدار الأمر بين أن لا يريد السعة هناك وبين لا يريد أصل أحد الأحكام هنا، يا أحد الأحكام يا أحد قصدي يا أحد حكم الذي ثابت الفاسق، لكن يا فاسق الفقير أيهما الأولى حينئذ ماذا؟ أن نقول الأولى ماذا؟ المولى علما لا يريد السعة، الأولى هذا حينئذ. ليش؟ لأن قلت الاهتمام ببيان اصل الحكم اصل من الاهتمام ببيان ماذا؟ السعة. وانت لا تقبلت ولا؟ فاذا اتضح هذه النقاط الثلاث النتيجة صارت واضحة، انتهينا بعد. النتيجة شنو هي؟ انه كلما دار الامر بين الشمولية وبين البدلية، يا الذي نقدمه الشمولي والبدلي، الشمولية. ليش؟ لأن في الشمولية بيان لأصل الأحكام، بينما في البدلية بيان علما للحكم الواحد مع السعة. وطرح الشمولية معناه ماذا؟ طرح الشمولية والأخذ بالبدلية معناه شنو؟ أن الاهتمام بالسعة أقوى، وهذا خلط ما قلنا. فالمناسب نقدم ماذا؟ الشمولية، لأن درجة الاهتمام ببيان الحكم أقوى من درجة الاهتمام ببيان السعة. وهذا بيان جميل يا أخي، هو ماذا؟ بيان ماذا جميل من أول، وبيان ماذا عرفي ويطابق الذوق العرفي. إيه أفارك من أول يا أخي، الوجه الأول أنا كذا نقول لتقديم الشمولي، نقول بأن الشمولي ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد، وواحد منها الأحكام يتعلق بيا فاسق الفقير، بينما البدلي حكم فيه واحد لكن حكم فيه شيء من السعة، حكم واحد لكن فيه سعة. فالمولى يبين حكم ويبين بعد ماذا؟ سعة. بينما في الشمولي شو بين؟ لا أحكام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، درجة الاهتمام ببيان الأحكام الإرادة درجة الاهتمام اهتمام المتكلم ببيان أحكامه أقوى من درجة اهتمامه ببيان سعة الحكم، سعة وضيقا، يعني حد الحكم سعة وضيقا، وهذا ترى مطابق للوجدان. لذلك انت في يوم من الايام اذا تريد تطلع برا وتريد الاهل توصيهم يطبخون ترد اكلة معينة، فشو تقولهم؟ تبخل الأكلة الفلانية، لكن تبقين إضافة فيه ساعة وضيقا لك شغل مع الدهن الفلاني أو مع الماء مثلا الملح الفلاني. هذا القيد إذا ما كان عندك وقت ماذا تبينه؟ تطرح ماذا؟ بيان القيد. تبين ماذا؟ أصل الحكم. فاهتمامك ببيان أصل الحكم أقرب من ماذا؟ اهتمامك ببياني ساعتها تستطيع فيها وجدانية. هذا بعد هذا الثاني اللي بيناه. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، قلت هكذا: إذا تكلم المولى بكلام ودار الأمر بين أنه لا يريد السعة وبين أنه لا يريد ماذا؟ الحكم، كما في موردنا تكلم بكلامه، وما يمكن سعة ذات يريدها وشمولية هذا يريد ما يجتمع، فنطرح حينئذ ماذا؟ السعة. نقول لا يريد ماذا؟ السعة. فإذا اتبعت النتيجة وهي على أنه نقدم الإطلاق الشمولي لأنه ماذا؟ في طرح بدني معناه ماذا؟ درس الاتهام بالسعة أقل، لا بأس بذلك، على مناسب هو هذا، بينما في طرح الشمولي ماذا؟ يعني درس الاتهام في بيان الحكم ماذا؟ أضعف. وهذا خلاف ما افترضناه. طبق العبارة الأول: أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدني في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو كونهما شنو؟ حكميين أو حكميين، كيف كان صحيح؟ حكمة حكميين. زين، وذلك يعني ليش السيد قال متماثلين من حيث كلام؟ لأن قال محل كلامنا هذا، يريد يقول لك محل كلام، وإحنا محل كلامنا هذا ولا؟ وقلنا إذا واحد وضعي واحد بالحكمة، وقلنا بلا إشكال الذي بالوضع يقدم، فكلامنا في إثنين حكميين أو وضعيين. ليش هذا يقدم الشمولي؟ يقول وذلك لأن الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدني الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا لكن وسيع الدائرة. نقطة اللي الذي أول ما بينت أنا الآن راح يبين الشيء الثاني اللي بينته، والاهتمام النوعي، نوع الإنسان اهتمام ماذا؟ ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا. هذا ما ماذا اتضح. ثالثا أقول هاي النقطة التي بينتها، وإذا دار الأمر بين أنه لا يريد ماذا؟ السعة، وبين أن لا يريد ماذا؟ أصل حكم. ياه المناسب قلت لا يريده السعة كما في موردنا دار الأمر. سيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل الحكم عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة الحكم عن إرادتها. يعني هو إذا بين السعة في موردنا هتشي بين السعة قال أكل فقيرة، وبين الشمولية قال لا تكمل فاتحة، لكن لما بين السعة بين الشمولية حتما إرادة واحد تخلفت عن بيانه، يا إرادة السعة تخلفت عن بيان السعة لما قال أكرم فقيرة، يا إرادة الشمولية تخلفت عن بيان الشمولية. فأحد التخلفين لا بد أن نلتزم به. يا المناسب يقول تخلفت إرادة السعة تخلفت، يعني الاهتمام دائما بالحكم أقوى. فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل الحكم عن إرادته، هذا وين يصير؟ في قوله لا تكرم الفقيرة، يعني هناك بين أحكام. إذا نريد نقول أنه ما يريد الأحكام راح تتخلف ماذا؟ إرادة الحكم عن بيان الحكم. فيكون بعدم التخلف بيان أصل الحكم عن أقوى من التعهد العرفي بعدم التخلف بيان سعة الحكم عن إرادة السعة. فإذا هذا اتضح النتيجة راح نخرج بها، وهي شنو؟ لما كان تقديم البدني يستدعي التخلف الأول، يعني تخلف ماذا؟ إرادة السعة. وتقديم الشمول يستدعي التخلف الثاني، يعني تخلف أصل الحكم. الأخف محذورا تعين ذلك، يعني هذا الأخف محذورا، وهو ماذا؟ تقديم الشمولي، لأنه يستدعي إلا ماذا؟ تخلف السعة. تخلف السعة لا رأس به تخلف إرادة السعة. والحمد لله رب العالمين.